أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وبعد. ما زال الحديث موصولا مع روضة المدينة شرح الدورة المنتهية على مذهب الإمام الوهدي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله. وصلنا إلى فصل في باب الغسل تحت عنوان كيفية الغسل. قال والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع البرنضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع مجنه. وندب تقديم غسل الأعضاء الوضوء إلى القدمين ثم التيمم. بعد ذكر في الأغسال المستحبة قال ويشرع لصلاة الجمعة ولليدين ولمن غسل ميتا. احنا بنتكلم في كيفية الغسل، قلنا في كيفية مجزئة لا يصح دون ذلك، وفي كيفية يعني تامة موافقة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أولى وأكمل. نفهم حاجة، ما فيش شرط ان الانسان يغتسل من جنابة، رجل كان امرأة او يغتسل من جنابة او حيض او نفاس، الصورة واحدة. قال ابن حزم رحمه الله فهي في مثال الفصل وقد صح الاجماع بأن غسل النفاس أو غسل النفاس كغسل الحيض. قد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض، وقد وافق على هذا الإجماع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بيقول هنا الشارح صاحب الدرر يقول أقول الغسل شرعا ولغة هو ما ذكر، وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل. وقع الخلاف في مسمى الدلك، هل ان انا امشي معه وهل هذا يكون في مسمى الغسل ولا ياتي بفاضه الماء غير محرك به؟ تمام. قال ولكنه لا يخفى ان مجرد بدل من الثوب او البدل من دون دلك لا يسمى غسلا، وكان اقول ايه لابد من الدلك، لان قلنا ايه ويكفي الغماس في الماء في قول اكثر خلافا لابي يوسف بن حسن. قلنا كده ويكفي الغماس في الماء في قول اكثر خلافا لابي يوسف وابن حزم، بل حتى غير واحد اجمع. فمساله ان الدلك يعني غايته ان يكون سنه، ان يكون متبنيا بمعنى الغسل، اما مجزئا ودونه العدم لا. يقول كما يفهم ذلك من قول بعض، لا يخفى ان مجرد بل الثوب او البلد من دون ذلك لا يسمى غسلا، كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربيه، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي انه اتبعه الماء ولم يغسله. وهو في صحيح مسلم رحمه الله رجل قدم الثوب في البدن، الاجماع على ان تعميم البدن بالماء صبا او انغماسا، بس انا مش حاجه خلافا بما اشترط خلافا. يقول مع المرمضه والاستنشاق، وهذا على الراجح وجوب المرمضه والاستنشاق في الغسل من حيض، في الغسل من جنابه، في الغسل من نفاس، في الغسل لمن كان كافرا ثم اسلم على تغسيل الميه. يبقى مع المرمضه والاستنشاق على الراجح وقد مر بالوضوء، لان تعرف ان في خلاف في مساله من عند فين؟ من عند قال فقد ثبت المنبرة والاستشارة في الغسل الفعل صلى الله عليه وسلم، ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء وفيهما وفي السواك إزالة النفاط والبخر، وفيهما في السواك إزالة النفاط والبخر. يقول وفيهما في المنبرة والاستشارة إزالة النفاط، مخاطب في الأمثل في هذه الأشياء الطرد كما النظام يعني، والبخر يقدر في احد الفم تستخدم فمه مش كده، فالسواك والمرض الاستشفاء خصوصا مع السواك طبعا الشيء اللي بتنظف وتطيب اكثر واكثر. قال وذلك لما يمكن ذلك ولا يكون شرعيا، يعني من باب القرب الواجبات او المستحبات، انما ممكن يكون عاده في غير نيه، واحد بيغلط خلاص حرمت يصب على نفسه ميه وبس، ده اسمه ايه؟ غسل عادة، لما غسل العبادة الذي يكون قربة اللي يبقى مشروع وجوبا في الواجبات أو مستحبا في صور الأغسال المستحبة، لا يكون كذلك إلا بالله لرفع توجيبه في الايه؟ في المبينة لما قدرناه في الدخول. طبعا نسأل التأكيد احنا قلنا لذلك ظاهر ان الشركات تقول هو داخل في حسابنا الوسطى يبقى مش شريك انت بتستحمى وتعرفش قيمها بس كده تمام؟ فهنقول يعني التعليق طبيعي مش لازم تجيبها حالا تبقى في هذا الموضع يعني. اختار القول ان وجوب الدخول الداخلي في مسمى الوسطى في كل من الثري والدرر تمام؟ خلافا لقوله الاول في النيل. في النيل تقول لا يدخل داخلي في مسمى الوسطى، وعلى ثاني هذا الذي كان في النيل هو الاظهر على القول بالاستحباب لما حكي من الاجماع في ازاء النجس. تمام كده؟ يبقى احنا بنقول دلوقتي هو شكله هنا في الدور دول ايه؟ لا لابد ان يختلف يدخل في معنى الاصل. وفي السيد الجرار اللي هو من حواشي كتبه قال برضه يدخل الدرس في مسمى الغسل الواجب الثلاثم تدلك تمام؟ ده كل مالك رحمه الله تعالى. لكن تكون يرد عليه الدرس في ايه؟ في مساله الاجماع المحكي ان الانغماس مجزي وان الصرف مجزي ولكن هو ده الكلام. فبيقول لنا ومساله تتعلق بحفلات الغسل هنا كانت تركيب الخدمه اخرها ايه؟ للكلام على باب كيفيه الغسل خاصه في الغسل. بيقول مساله مهمه وهي بقاء اثر الخضاب بعد الغسل وحدية شعرها تمام؟ او محل لقيته او محليه فيها ودخلت في الحته بتاع كده وعند مستحميه من جنابه او من حيض او نفاس مثلا يؤثر ذلك لا يؤثر به. فنقول بقاء اثر الخضاب بعد الغسل لا يضر. قد اجمع العلماء على ان الحائضه لها ان تخضب يديها بخضاب يبقى اثره في يدها بعد غسله. وذكره ابن جرير رحمه الله تعالى ونقله عنه انه من تحديث ام سلمه انها اخرجت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله مخضوبا تمام؟ فابتلوا الجنابه مره بعد مره. فقول النبي مات وهي ليل الشعر في دين الصحابه كان لون شعر النبي ايه؟ مخضوب الخضاب اللي هو شعر تحت الفلايه تمام؟ فده دليل الخلاف كان معنى كان رائع ان ام سلمه اخرجت رضي الله تعالى عنها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوبه. يبقى هنا بقاء اثر كانه صباغ ده ما بيقولش جنابه ولا تمام؟ لانه صباغ تمام؟ نرجع فائده الباب كيفيه الغسل. قال ونجب مستحبات في الغسل مش الاغسال المستحبه احنا بعد ما اغتسل ايه المستحب اللي انا اعمله؟ قال ونجب تقديم غسل اعضاء الوضوء الى الفتحين. ونجب لانه وجب لأنه وجب لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقدم تقديم غسل الأعضاء أو من غير تقدم غسل الأعضاء تمام؟ طيب درجة الاستحباب ده اللي هو تقديم أنا أبواط الأول وبعدين أفيض الماء على سائر الجسد ترى موضع الإسلام ولا موضع خلاف من أهل العلم؟ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل بالجنب وكذا حكاه النووي الشافعي. الموضع إجماع سنة مستحبة بالإجماع تقديم الإيه؟ أعضاء الوضوء على الغسل. لما قد ثبت في الصحيحين من الكتاب الثاني وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يغسل بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. وهو حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها متفق عليه وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونه زوج النبي الله صلى الله عليه وسلم بالاخر انه صلى الله عليه وسلم افرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل نذاكيره نذاكيره تشمل الذكر والايه؟ والانثيين معا بخصيتين بضم الخاء والماء اذا ضبط لها فغسل نذاكيره ثم تلك يده بالارض ثم مضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم أطرل على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. الشوكاني بيقول لنا بعض كتبه والحديث حديث عليه يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء. إن أنا خلي الماء يتخلل في الشعر، خصوصا كده الشعر الطويل عند الرجل أو شعر المرأة كالمعتاد. قال والحديث حديث عليه يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء من المسلم ولا أحفظ فيه خلافا. وهكذا الإجماع على ذلك في استحباب تخليل الرأس أو الشعر بالماء، هكذا الإجماع على ذلك ابن بطال وابن فارس غيره. أنا بعلق أقول أقول وهو في حق المرأة أبلغ، وهو في حق المرأة آكد لقوله في بعض الأحاديث حتى تبلغ شؤون رأسها، حتى تبلغ شؤون رأسها في وسط الجنابة. تمام. أما في الحج فقد رجح ابن القيم وجوب نقض الضفائر المتسلة من الحج وحدها ونضفر شعرها حتى تنتشيها تريد تتسل في نزاع من أهل العلم تنقض الأظفار الشعر ولا تسيبها لما هي تنقضها على كلها فوق الضفيرة ويخلي شعرها تنقضها. تمام. لحديث مسلمة جاءت امرأة فقالت يا رسول الله يعني أنقض ضفر رأسي في الحيض؟ قال نعم. قالت أنقضه في جنابة؟ قال لا. لكن دلوقتي فيها إشكال كان في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال فيها البريء نفس جدا بين الاثبات وبين القول والشذوذ وانتهى الى القول بالشذوذ في مساله ذكر الإدانة. تمام. فهي تقول ان هو ذكره فانقضه في الحج؟ قال نعم. تمام. يبقى هنا دلوقتي في وسط الحج مع الحاضر وكانت قبل الحج نظفرها شعرها او في اثناء الحج نظفرها شعرها وارتفع الدم هتبتسم تعمل ايه؟ تنقض الضفائر مخصوص بشعرها عشان يتخلل الماء لان وسط الحج ايه؟ غسل الحلق والنفاس اكثر من غسل الجنابه. وده طبعا من تيسير الشريعه اذا ضاق الامر اتسع الجنابه ممكن تتكرر اكثر من مره في فتره قريبه انما الحيض ما فيش كل شهر او اشهر. واضح الامر؟ فكنا هتفض تفض ضوافرها كلها تفضها وبعدين تعملها تاني مره في الشهر مره كل كام شهر سهله. انما لو امراه مثلا حديث العهد بزواج او زوجها ياتيها كل يوم كل يوم تقعد تضفر الحيض ده صعب جدا هتضيع عمرها في الموضوع ده. فهنا رخص النبي للمرأة الجنب أن تلقي ضفائرها كما هي مشدودة تلقي المحصن بس تحرك إيه؟ الشعر كله بحيث إنها تستشعر أنها قد أروت بشرة نفسها. تمام؟ وكما في الحديث وتدقيقه حتى تبلغ شؤون رأسها في وسط الحلم وفي وسط الكلام قال تأخذ إحداكن ماء وسدرتها ثم تصب الماء على رأسها فتدقيقه دلكا شديدا. تمام؟ احنا دورنا الباب في ايه؟ الراس وتحليل الشعر في بث الندابه في وحده بنسبه البعث يعني. تمام؟ لان المعروف بعد ده توفر شعور النساء اكثر من الرجال. قال في كتاب عندنا في شرح الدرر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يتوضا بعد الغسل. خاصه اللي يعتزه لما فرضنا واحد ابتسل وبعدين احدث قبل ما يلبس يتوضا احدث بخروج ريح او يبول او اي نقد من النواقد وبعدين يقول لك استنى استعمل لا خلاص النقد دي بعد كده. تمام. فاحنا نقول دلوقتي اذا حافظ على وضوئه قبل الغسل واغتسل ما يلزموش ولا يشرع له ان يتوضا بعد الغسل. تمام كده. اخرج احمد اهل السنن رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. وأخرج البيهقي رحمه الله في أسانيد جيدة وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل قال وأي وضوء أعم من الغسل؟ واحد بيسأل يقول له الوضوء بعد أن اغتسل أن يعتمد الوضوء وأي وضوء أعم من الغسل؟ تمام؟ طيب هنا دلوقتي ان هو هل يلزمه ان يتوضا علشان يغتسل؟ لا. طب بس انا عشان اصلي؟ لا. حتى لو علشان الصلاه لا يلزمه كذلك. احنا ما بنقولش ان هو واجب وان هو مستحب. قال الامام القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله لم يختلف احد من اهل العلم ان الوضوء داخل في الغسل وان نيه الطهاره في الجنابه تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها. تمام؟ يعني أنا دلوقتي راجل مرمي ومحدث في نفس الوقت، تمام؟ بالنقل أو بالنقل، إما من مشاركة المرأة عندما قال به، وإما من جماع للإجماع، وإما بكذا أو بكذا، وإما بغرور بول أو غيره، وبعدين أجتهد تغتسل، تمام؟ يلزمني أتوقع الحدث الأصغر لوحده وبعدين أغتسل؟ لا، من ناحية النجوم لا يتمر إلا تعليم الأسد بالماء مع المرمضة والاستنشاق على الله في المرمضة والاستنشاق، تمام؟ ولا كده؟ طيب، وحتى هنا حاجة فيها غير واحد الإجماع إن الغسل العام مجزي عن الوضوء لما تحدث. قال ابن عربي أن يختلف أحد من العلماء أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، ونقله الشوكري وصديق حسن خان. لكن قد صادف أحمد في رواية عنه فقال لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده، وهذا قول أبي ثور وداود وحكاه السرسين قولا للعلماء. يبقى الإجماع مش قوي قوي، لكن الأدلة تؤدي هذا المعنى. من قول أكثر أهل العلم أن الغسل يجزي عن ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الأدلة. قال وروى حذيفة رضي الله عنه أنه قال أنا يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قرية محددة توضأ. مش مكفيك ان تطلب امام الجمال تعدل المين تشتري الفوق تاني؟ الفرق؟ ها؟ احنا قلنا احنا خلال الغسل تمام، يعني بعد ما خلاص في نص المسافه غسل فوق ولسه ما غسلش تحت، او العكس نادي بيبي ولسه ما غسلش، لا يبقى ايه المعلم؟ تمام كده. الا اذا لم اخر بيها الى بعد الحدث، اذا لم اخر بيها رفع الجنابه الى ما بعد الحدث. طبعا في فوازير بقى، يعني احنا مش هنقول نقعد بقى زي كلام مثلا الشافعيه في مساله ارتفاع الحدث تحويل الماء من الماء المطلق الى الماء المستحب. فوازير الجزء مش فوازير. حضرتك المتبع او معلوم اختلافه كلهم وبعض العوام الناس وهو بيتوضا وضوء الصلاه ثم يغتسل. ما احنا قلنا الجزء الاولاني الوضوء الوجود مستحب ايه شويه. يا لو فرضنا ما عرفناش الدش على طول فوق دماغه ما توضا معاهوش اي حاجه. اللي هو استنى بس ومثلا على فرض اليوم انا وبعدين راح متوضا وجرب نفسه ميه، تمام؟ ده في قول اكثر اهل العلم مجزي. طب لو نقضوا خمسه بس في قول عامه في اهل العلم مجزي، تمام؟ ايه؟ ويصلي احنا قلنا اهو يدخل ده في ده، وليه الحدث الاكبر بتاخد الحدث الاصغر معاه. وتلاقينا ربنا مثال عشان التصور، شفت الاسره في الشر اللي احنا بنشبطوا ببعض. ها؟ بنقول دلوقتي ان الواحد بنشبه شبه ايه؟ لان مثلا في امتحان فيه اكثر من سؤال، السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث. تمام؟ كل واحد منهم صحيحين معنى بس سؤال واحد بس، وفي واحد مراجع في واحد. المراجع ده نظمته ايه؟ عشان هيفوت من هنا هنكمله هنا. هو البوست عامل زي المراجع بقى. تمام؟ والموضوع عامل زي السؤال الواحد او سؤال رقم ثلاثه او سؤال رقم اربعه. كده كده هيغطي النية في الغسل كله. قال وقالوا بنحو ذلك عن جماعة من أصحابه ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي أنه لم يختلف العلماء. أنا عندك علم أنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وهكذا نقل الإجماع بن بطال رحمه الله، وتعقب بأنه ذهب جماعة منهم أبو ثور وداوود وغيرهما رحمهم الله إلى أن الغسل لا ينوب عنه. وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير الواجب فلأنه يسقط الغسل ويوجد مسمى بالإفاضة على جميع البدن من أجل تقديم وضوء. طيب، بيقول ثم التيمم من السنن المستحبة. التيمم أن يبدأ الإيه؟ بالجهة اليمين في الأعضاء المزولة. ما تقولش نص وش اليمين، لا ده عضو واحد، ما فيش تيمم، هنتكلم في اليمين. فيبدأ باليمين أم الشمال لرجليه، باليمين أم الشمال، تمام كده؟ فهنا يقول ثم التيمم، تمام؟ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا. فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم أو التيامن، كان يعجبه التيمم أو التيامن في تنعله، يعني لبس النعم يبدأ بالرجل اليمين الأول، تمام؟ وترجله ترجل يعني يبتسم، فيبدأ بالناحية اليمين الأول، لأن شعر النبي كان طويل، فيبدأ بالناحية اليمين الأول ويكون بالناحية الشيخ وظهوره يعني الوضوء تمام. فهو استدل بايه؟ باستقبال التيمم برضه في الغسل اذا بدا الاعتبار. وفي شانه كل مما شانه كذلك ما يحبش التيمم في كل حاجه تمام. لا يحبش التيمم مثلا في استخدام اليد اليمنى في ذلك خالص لا تمام. تناهى عن ان يمس العيون ذكره بيديه او اي استنجاء بيديه. احنا ذكرنا قاعده الشرع المستمره التي نقلناها اكثر من مره، وقاعده الشرع المستمره استقبال البلاءه في اليمين في مكان من ذلك التكريم والتدين، ومكان بخلاف ذلك صحيح فيه تيسر زي زلك الاجر وزي خلع النعل وزي خلع الثوب وزي الخروج من المسجد وزي دخول الخلاء يستحب فيه تيسر عند التقديم. واحنا نقول مساله مهمه التيمم والتيامن معناه الابتداء في الافعال من اليد اليمنى والرجل اليمنى والكلام الايمن. يعني التيامن مش انفراد، التيامن ابتداء. يعني بيبقى في حاجتين اثنين هينعملوا ناحيتين الاثنين فيهم شرط، ابدا بالايه؟ باليمين. طب حاجه تستفيد بيها اللي فيها فين؟ شكل ايه؟ شكل الخاتم مبدئيا ده الاصل عندنا. النبي كان بيلبس خاتمين في ايديه الاثنين، خاتم واحد اما باليمين واما بالشمال، وكان اكثر لبس للخاتم في اليسار صلى الله عليه وسلم. اذا القصه مش قصه بقى تيامن هنا، دي حاجه واحده تمام. لما نيجي نتكلم بعد كده في الشيء المعاصر عندنا الساعه يمين وشمال، احنا قلنا الاصل ان الواحد يجي الساعه واحده. لا ده مش لما ده شعبان عند الاثنين يجي ساعتين اثنين، هو بيجي ساعتين فعلا، ساعه بيجي ساعه بيجي. ده مخلوق وحيد في العالم بيعمل كده. طب ليه كده الشيء عباره ولا شعر ولا تستدين ليه انا؟ ان انا دي للجمهور، ان انا حد يسال الساعه كام ابص فيه، ان انا انا بقطع الوقت. ربنا يشفيك. او اقول كده يعني معلش هو يعني لو الناس عرفوا الحاجات دي ما كناش جبنا ذكرها الشاهد يعني. من الطبيعي في بني ادم من المسلمين والكفار ان الواحد منهم يجي الساعه واحده على الصلاه ولا كان او امراه. فهتبص في اليمين في الشمال مساله سهله. انما بقى الدنيا اللي قالوا ما عادتش السلفيين كلهم لابسين الساعه في اليمين. ليك سنه؟ سنه ايه ولا مش الساعه في اليمين؟ سنه ايه؟ سنه سيده ولا سنه جلاسي ولا سنه غوريا؟ ده بيقولوا لي الكلام ده تمام. انت لو انت راجل عاقل يبقى انت دقيق بقى. القياس اقرب حاجه في الدنيا بما كان يلبسه رسول الله من الساعه ايه؟ الجزمه؟ الخاتم. الخاتم كان بيلبس خاتم واحد. فلما تلبس خاتم واحد تلبس ساعه واحده بس ده طبيعي خالص. خلاص دي ما تلبسها في جهه، تلبسها مش تلبسها في وسطك ما تبصلهاش. المهم انها الساعه تخش الشباب التيامن ولا التياسر. ليه؟ انها حاجه واحده. فهمت القصه دي؟ حتى انا قلت الكلام ده اكثر من مره في التيامن عفوا يعني انت لما تلبس الساعه الشمال ايسر من 100 وجه اسهل، لان اللي بيجي الشغل على طول الناس الطبيعيين ايمنهم مش ما حدش ايسر الا النازل. فدايما بيشتغل بايه؟ فلو هي في منها تبقى عرضه للكسر وانها تتشبك وانها تتعلق وانها تتلعبس وانها تتخبط ولا لا؟ انما في الشمال بعيد تمام؟ يعني كان واحد انا شفته بعيني بيمسك الاتوبيس الساعه متعلقه بالجرد بتاع الاتوبيس، الساعه شكلها متعلقت في المفصله بتاعت الباب شعطات ورا. انما انت الطبيعي ان انت تمسك بيمينك وتسد بيمينك وتفك بيمينك وتضرب بيمينك. فخليها في تمام. قال لي حاجه الحاجه الثانيه انت لما تنزل وتفتح بتسد بيها مين؟ يريد فده اسهل، انما عشان تقعد تتضرر الشمال صعبه. واضح ان ده كلام بسيط. فالقصه اللي الاخوه قالوا بيها الدنيا دي والشريط طلب عند بعض المشاهد غفر الله له ان كانت دي بس تعبيرات دي تمام. وانت سلفي هتلبس السلفيه، هتلبس السلفيه ان شاء الله ما تلبس ده خالص. ارجع بقى بيقول هنا فائدة الترتيب بين الأعضاء لا يجب في الغسل. الترتيب بين الأعضاء لا يجب في الغسل. يعني تغسل يديك الأول، تغسل دماغك الأول، تغسل يديك الأول، تغسل ظهرك وبعدين وشك. مثلا سهلة. الترتيب بين الأعضاء لا يجب في الوسط. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما في الوسط فالبدن كالعضو الواحد. تبدا بايه؟ في الوش. ولا هتستنشق فرده بفرده، انت بتستنشق وخلاص. فاحنا بنقول مش عايزين الناس يحطوا العقده في التيامن. السنه خلاص خلاص وبتاع ده هنا من السنه. عشان تلاقي ناس احنا لسه خلاص في المهم دلوقتي. اما الغسل فلا، الشيخ بيقول يعني أما في البث ثبات كالعضو الواحد تمام، والعضو الواحد مقرر ولا تكون فيه بالإضافة. وقال القرطبي بالإجماع على أن أنه لا ترتيب في الغسل بين في لا ترتيب في غسل أعضاء الثمانية بالإجماع، لا ترتيب أي النهي في غسل أعضاء الثمانية، إلا أنه قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في بعض الرواة وجوب البداءة أو البداءة بين المضمضة والاستنشاق بالغسل في إحدى الروايات، وابن حزم يقول وجوب البداءة بالرأس، ودي أقوال طبعا ما معيناش عليها في الفتوى ولا أقوال الشروط. فإذا أقرار المهم من جملة مستحبات الغسل قال الإمام النووي رحمه الله فإذا استعد فيه ثلاث يعني الوضوء ففي الغسل أولى، مش السنة في الوضوء التكليف وده متفق عليها ثلاثة ثلاثة، يقول فإن استعد فيه الوضوء فيه التكليف يعني في الوضوء فالغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافا إلا من قرر به أفضل القضاة أبو الحسن إمام الدين الشافعي صاحب محاول من أصحابها، فقال فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ مطلوب. هنا وظاهر ذلك عدم خلاف المذهب مذهب الشافعي، ويؤكد ذلك قوله في المجموع عن نفس المسألة، قال المذهب الصحيح المشهور الذي انقطع به الجمهور كذا نوع استحباب التكرار، لكن قد نقل كلامه في الإجماع ابن حجر والشوكاني وكأنهما لم يريا كلامه في المجموع. فاهمين مثلا؟ من خبر من أخبر من تلهتوش من تلهتوش دلوقتي نوع الأول حاجة ليه؟ بنقولهم ولا نعلم فيه خلافا، ظاهره نفي الخلاف عموما تمام، لكن التحقيق هناك خلاف بين في المذهب يعني لا خلاف بين الشافعية تمام مش بين العلماء تمام كده، فهنا بيقول دلوقتي فإذا استعد فيه الثلاث يعني الوضوء ففي الغسل أولى ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرض به أفضل قضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، فإنه قال لا يستحق التكرار وهذا شاذ مطلوب في المذهب تمام، واحنا نقول وظاهره عفوا وظاهره عدم الخلاف في المذهب ده ظاهر الكلام تمام كده، ويؤكد ذلك قوله في المجموع عن نفس المسألة المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور تمام، لكن قد نقل كلامه في الإجماع ابن حجر والشوكاني وكأنهما لم يرى كلامه في المجموع، لأن ده إجماع حجري أو صحيح تمام كده. طيب مسألة برضو فاعلة وهتجب الموالاة في الغسل، يعني لازم أغسل كله ورا بعضه ورا بعضه مرة واحدة وهتجب الموالاة طاعة خلاف هذه المسألة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الموالاة في الغسل تمام؟ الجمهور سلم المخالف إلى عدم وجوب الموالاة في الغسل، يعني ممكن يغتسل بالحتة كده شوية بشوية تمام، يعني مثلا الواحده ممكن تغسل شعرها وشعر كذا وكذا وبتاع وتقعد تستنى شويه وبعدين تخش تقلب الحمام بعد ساعه ساعتين تكمل نص الباب، يعني من عند الكفايه لحد تحت او بالعكس تغسل من فوق لحد، يعني فاهم ازاي؟ ان اي صوره من الصور ممكن تغسل بعض الاعضاء وتستنى شويه تفاصل حتى لو تغسل هدوء وتقلعها تاني وتبدا تغسل جزء المكسور، ده مثلا زي ما هي ائمه الاسلام لانه لم يكن دليل على وجوب الموالاه في الايه؟ غسل الجمعة قال ويشرع تمام كده بإطلاق يعني ما حددش بقى وجوب ولا استحباب، قال ويشرع لصلاة الجمعة وده تحديد جيد إن هو الغسل متعلق بشهود الصلاة تمام، الغسل متعلق بشهود الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تمام، يقول ويشرع أي الغسل لصلاة الجمعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ورواه عن نافع رحمه الله نحو 300 نفس، ورواه من الصحابة غير ابن عمر نحو 24 صحابيا وقد ذهب الى وجوبه جماعه في جماعه دين المهمات قالوا ان غسل الجمعه واجب. قال النووي رحمه الله: حكى وجوبه او حكي وجوبه عن طائفه من السلف رحمهم الله، حكوا عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وبه اي بالقول بالوجوب قال ابو الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن ابي هريره بن عمار فهو مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، وحكاه ابن حزم عن جامع من الصحابه ومن بعدها. القول الاول بوجوب غسل الجمعه. ذهب الجمهور الى انه مستحب، واستدلوا بحديث ابي هريره عند مسلم بلفظ من توضا لا تجعل المشرك ده الحديث ده عند من اغتسل يوم الجمعه فالجمعه، ومن اغتسل ثم اتى الجمعه، ما يقول ايه من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعه الى الجمعه وزياده ثلاثه ايام. وبحديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قال: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه. من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه، ومن اغتسل فالغسل افضل. تمام؟ بعد ما ذكر بقى المواد بتاع الحديث بيقول: وفيه مقال مشهور في هذا الكتاب، فيه مقال مشهور، ايه هو المقال ده؟ مقال حديثي للعلماء في التنشئه. قال هو عدم سماع الحسن رحمه الله من سمره ابن جندب، عدم سماع الحسن من سمره ابن جندب. تمام؟ في اشكاليه ان يكون الحديث منقطع والحسن البصري لم يسمع من سمره ابن جندب، لان الحسن ولد متاخرا او لم يلتقي به ولم يسمع منه. قالوا: وهي صريفه الحين لفظي، من اتسل من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه، ومن اتخذ بالاخرى افضل. قالوا: هي صريحه للامر الى الندب، الامر ظاهره ايه؟ الوجوب. الا ان تاتي قرينه صريحه الى الاستحباب، ودي قرينه صريحه. تمام؟ قوله: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه، قالوا: وهي صريحه للامر الى الندب، ولكنه اذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الامر فهو لا يخطئ بصرف مثل قوله: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما ينزل فيه راسه وجسده، وهو في الصحيحين وغيره. كانه يقول: اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل، هذا امر. وينفع ينصرف من الوجوب الى الاستحباب بقرينه. طيب، قول النبي: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما، دي تنفع قرينه صريحه كلمه حق؟ ما ينفعش. ما دي من الفاظ الايه؟ من الفاظ الامر، احنا بنستفيد الامر من قوله افعلوا، من قوله امر، من قوله حرم الا نفعل، تمام، من قوله حق عليكم كتب عليكم ان الله اوجب كذا، من التفاصيل دي. تمام؟ فالقصه ان احنا ما رحناش بعيد، واحنا مش هنعمل لكل دليل فايه؟ قرينه لوحده، احنا بنقول دلوقتي ورد الوجوب من كذا دليل، ادي خلاص حكم القرينه بالوجوب، عندكم قرينه صريحه لظاهر هذه الادله ولمسلم بحق او وجب او كتب او فرض، والباب واحد. الباب واحد تبقى القرينه صريحه للبحث ده كله، انا عندي ثبت الوجوب بظاهر الادله وعندي قرينه صريحه خالص. انت عندي اسناد تنازع في الاسناد ده، تقول القرينه ده ضعيفه الاسناد ما ينفعش، وهنا اخش معاك في باب الاسناد. تمام؟ وده طبعا الحديث ده لوحده فيه مباحث مفرده. تمام؟ يعني في مباحث مخلفه مفرده فقط لتصحيح حديث سمر بن جندب: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه، بحث نفرة في تحسين او في تصحيح هذا الحديث لبعض المعاصرين. طيب، مع صحه الحديث او مع حسنه حجه في الاستدلال ولا حجه؟ طب دي بقى الناس مثلا. الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في المهديين يقول ايه؟ بيقول هو هو محسن الحديث. الشيخ الالباني محسن الحديث سمره ابن جندب: من توضا يوم الجمعه في يوم نعمه ومن ابتسم فغسل افضل. قال: واستدل به من استدل على صرف الاجر من الوجوب الى الاستحباب. واقول: لا دليل فيه. ليه؟ يقول: لان الافضليه لا تنفي الوجوب. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه؟ فهل هذه الافضليه تنفي الوجوب؟ ما بنناقش الافضليه. ما بنناقش قوله ايه؟ طب يا ونعمه، ما تكلمتش على دي ليه؟ ما تكلمتش. تمام؟ فراح واخد هناك حته ثانيه خالص. يعني ساب كل الدليل وبدا يناقشك في غير موضع نقاش، يعني الدليل عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح من اقتصر على الغسل يوم الجمعه، عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من اقتصر على الوضوء يوم الجمعة وفضل على المسلم، فقول النبي فبها ونعمت دمك ولا دم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم من ترك الواجب، فدل بدلالة ظاهرة جدا على أن الاقتصار على الجمعة بهذه اللفظة عند من يعتقد وجوبها قرينة صارفة، قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. للأسف الشديد كمان برضه من التجاوزات في الإجماع عن ابن قدامة رحمه الله تعالى قال إيه؟ ولا خلاف الاستحباب إلا على قول الجمهور إن الوجوب مش منافي للاستحباب. تنقول الأشرف مثلا بعد سحنا السؤال دي بنقول إن غسل الجمعة في الأشرف أنه مستحب في قول أكثر أهل العلم من أئمة المذاهب المعتزلة. تمام؟ غسل الجمعة مستحب لمذهب الأئمة الأربعة. يقول ابن قدامة رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب لا خلاف في استحباب ذلك. تمام؟ لكن طبعا احنا شفنا ان في مسألة الوجوب، لكن التأويل الرابع عندنا بعشرة الأزمة الكبيرة اللي أن القول بالاستحباب أولى من القول بالوجوب. وعلى فكرة خد بالك يعني الواحد يعني تدين بالوجوب فترة من الزمن وكنت ما حدش واقف قدامي في مسألة الوجوب دي وصدع عني حد في الموضوع ده، حتى عندنا الله عز وجل في المسألة دي هو فقه كده أصلا. نقول القول اليوم ونرجع عنه غير طبعا من أشخاص من أهل المذاهب، بس أنا بقول لك أحيانا بتاخد الطالب في نشوة الدراسة في أولها إن هو مسك قول شو أعرف تنام التفصيل عنده شو حد ينظر ليه، وللأسف لا للخالف الطالب ده الإشكالية إن أنت لما تتناقش معاه كل اللي واقف لك فلان بيخطب الجمعة فلان بيدينا فقه وما هوش من الطالب ده يعني الطالب ده. تمام؟ مش بقول لك إن ناظر الجمعة ما كانش إلا بس بقول لك ان حتى الواحد يبتلى بان هو ايه ان انت لا توفق الانسان مؤخرا على الامتحان، لكن لما تيجي تقرا بخصوص والكلام معد وكلام هادي والكتابه دايما بتبقى انسى واجمع اشارات الاذهان من الحلال نتكلم مع بعض ممكن الكلام يروح كمان تقدم اخر تيجي تاخد منك انت اروح وراك انا واحد بكتب جامع دماغي وبكتب نفسي وبكتب بينه. فدايما لما تيجي تقرا بحثات فتقرا مكتوب ما تقعدش تحط وينك في شريط واحد يرد على واحد، الكلام ده سهل جدا ان واحد يروح ياخد روح ياخد ينسى حاجه ينسى حاجه ياخد. يبقى خلاصه من قولي في مساله في وسط الجمعه انه مستحب وليس بواجب. مش بقول لكم كده عشان مستحب مش بواجب، بقول بس عشان تفهم مساله الايه في الاحكام ان شاء الله. بيقول هنا بعد كده بقى يقول وقد استوفى الناتم الشافعي رحمه الله الكلام عن حكم وسط الجمعه في الليل الاوتار فليرجع اليه ولا يخفى ان تقييد الغسل بالمكيه للجمعه يدل على انه للصلاه لا لليوم. يرد على مين؟ يرد على المحاسب. لا غسل الجمعه ليه علاقه باليوم، ولذلك كل الناس تغتسل يوم الجمعه سواء كانوا هيصلوا او مش هيصلوا. ولو راح الجمعه وصلى وليه يغتسل قبل غروب الشمس اجزاءه يطلع الصلاه من الموضوع خالص. تمام؟ وطبعا ده كلام مش معتمد. هنقول هنا في الحديقة ومما يؤكد ان الغسل للصلاة في ليل اليوم بطريقة كذا فيما بعد. اسمعوا بس وخلاص مش يشرح شكل الكتاب لك عشان ما تتأخرش معنا الليل. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أنه من اغتسل بعد صلاة الجمعة فإن غسله فإنه ليس بمغتسل للجمعة. المغتسل في الجمعة. أجمع العلماء على أنه من اغتسل بعد صلاة الجمعة، مش معنى أن الغسل بعد الصلاة حرام، لا، احنا بنقول دلوقتي النبي قال اغتسل عشان الصلاة، طب أنت اغتسلت بعد ما صليته إيه؟ حلو نضيفه إيه زي الفل، بس مش هو ده الغسل اللي النبي قاله. أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس لمغتسل بالسنة ولا للجمعة ولا فاعل بما أمر به. أو لما ولا فاعل بما أمر به. ونقله عنه الشوكاني رحمه الله وحكى الإجماع عليه قاضي خان ونقله عنه المجيب والحسكفي ونقله أبو بكر محمد بن الفضل ونقله عنه الزيدعي ودانادا بعض دي فقهاء الحنفية العالمين. هنا بيقول طبعا في الكتاب ويشرع لصلاة الجمعة في أول كلمة خالص من أطلق المشروعية. تمام؟ وصرح في السيد بالقول المستحب. صرح في السيد بالجبار بالقول بالاستحباب خلافا لما في النيل من القول بالوجوب. اخر قوله بالاستحباب. يبقى مش من الفقه دايما بنقول ان بيريحنا في دراسة مثل الشرطين رحمه الله ان ماذا مؤرخ، يعني كل انت التاريخ كنت عارف قال ايه انت وفين وليه وايه قبل ايه، فلما تيجي تحسب لهم مثلا تنزل له اخر قولين صح ولا ايه. غسل اليدين يعني مع غسل الجمعة، لما قلنا مع غسل الجمعة من ايه؟ من بعد فرج يوم الجمعة، انه ليوم وليس الليلة، تمام؟ مع غسل الجمعة بيبدأ من بعد فرج مش من قبل فرج، تمام؟ واضح الأمر؟ ليه؟ لبعد ما بين الفرج والجمعة، انما غسل العيد وعيد دلوقتي ينفع من قبل فرج لقرب ما بين الفرج والجمعة، لقرب ما بين الفجر والعيد، تمام كده؟ لقرب ما بين الفجر والعيد، تمام؟ يبقى ينفع ان انا اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر بشويه يعني من الان ينفع، تمام؟ ويبقى ده غسل العيد ولا ان انا بعد صلاه الفجر وبعدين اغتسل للعيد؟ لا ما ينفعش، ان ضيق المسافه جدا بين الفجر وبين العيد قصيره، فهنا رفع الحرج في المسجد. انما في الجمعه بعد صلاه الفجر ممكن اغتسل عادي وانام واصحى اصلي الجمعه. مفيش اشكال لو انت اغتسلت بعد صلاه الفجر في الجمعه ونمت تاني، تمام؟ وصحيت خلاص يبقى زي كده انت اصلت السنه كده، لكن الافضل انك تؤخر الايه؟ الغسل حتى ما تخرج عشان تخرج ايه وكده لما رايح تعرف ونحو ذلك الشيء. غسل اليدين قال وللعيدين يعني ويشرع للعيدين، تمام؟ وهو مستحب باتفاق، مستحب باتفاق. حاجه الاجماع عليه وعبد البر رحمه الله تعالى فقال اتفق العلماء على انهم حسن لمن فعل، اتفق العلماء على انهم دخولين حسن لمن فعل، وحكاه النووي رحمه الله. قال فقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم تسليما من حديث الكلائه ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر، أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والطبراني رحمه الله جميعا، وهذا ضعيف جدا، تمام؟ وأخرج نحوه ابن ماجه رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برضه ضعيف، وأخرج النسائي رحمه الله من حديث أبي رافع وفي أسانيدها ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا، ويقوي ذلك اثار عن الصحابه جيده. اقول قد روي في ذلك احاديث لم يصح منها شيء ولا بلغ شيء منها الى رتبه الحسن لذاته ولا لغيره، واما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاه العيد بذلك الغسل اي من دون ان يتخلل بين الغسل وبين الصلاه شيء من الاحداث فلا احفظ فيه حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا قول صحابي، وما احسن الاقتصار على المثابه واراحه العباد مما لم يذكر، تمام؟ هنا في المحقق بيقول صح من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما عن دادان، صح الالباني رحمه الله تعالى عن دادان، لو سال علي بن رضي الله تعالى عنه قال ما تقول في الغسل؟ قال اغتسل كل يوم من شيء، قال لا الغسل الذي هو المصحف يعني اللي انا مطالب منه مشروعية، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين، تمام؟ فصح الشيخ الألباني نحو هذه اللفظة، وذكر أشياء أخرى في الشاهد في الرواية ده عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين. هنا برضه من جملة المستحبات في باب الغسل غسل مكروه من عليه ثم أفاق، ثم عليه وبعدين فات السنه يغتسل، تمام؟ من اغمي عليه ثم افاق. يقول اكد الشوكري رحمه الله استقبال الغسل لمن اغمي عليه ثم افاق، بل حكى عليه الاجماع غير واحد، تمام؟ من الفدان رحمه الله تعالى قال ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه اتفاقا، اذا افاق من غير احتلال ولا اعلم في هذا خلافا، وكذا حكاه النووي الا وجها شاذا للشافعيه وروايه عن احمد خشيه الاحتلال. قولوا ايه ان هو ليس الواجب بل غير المستحب فقط، وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه من افاق اغتسل فين؟ فين؟ في مرض الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمي عليه ثم يفيق ويقول اريقوا علي من سبع خرم، فكانوا يفيقون عليه ماء صلى الله عليه وسلم في تصل له زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضى ما فسدنا علماءه في ذلك على مشروعية الغسل لمن؟ لمن أغني عليهم أفاق وغلط مشروعية والي ولا مستعان مش والي مش والي ولم كده؟ نعم من إفاقة الإبناء تمام؟ وقال أغني من سبع طرف مع بعض عشان الحمى من سبع طرف من سبع أبار لأن في كتاب الرقية لبعض المعاصرين بحث جمعوا جملة استقاء من الحمى والصور اللي هي هذه النبي محمد هو يعني يجمع له مياه من سبع آبار مختلفة تمام في سبع قلب وتصب عليه فيأتي بفضل الله وطبعا دي مسألة مجربة طبية يعني ما فيهاش مشكلة بعد كده مسألة تتعلق بغسل المغسلة ميتا غسل المغسلة ميتا تمام يقول وجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنة رحمه الله من حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا طب ده ظاهره الايه الوجوب ماذا لم يقل به لكن عنده صوارف طب قالهاش في كتاب مختصر كتاب مختصر فظاهر الاهل هنا الوجوب تمام لكن لم يقل بوجوب المسلم المغسل ميتا احد من اهل الفاتوى المعينه في المذاهب المختلفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى عمل تعليقا طويلا في كتاب أحكام الكنائس قال وغيره الوجوب من غسل ميتا فليغتسل وإنما لم نقل به لدليلين كلام الشيخ الألباني وإنما لم نقل به لدليلين الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم والشاهد في الحديث حسبكم أن يكفيكم إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وأنا غير معه تأخذ ورثين ماشي طيب خلاص قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث اللي هو مغسل الميتة فليغتسل قال هو لدفع الخلق اسوء احواله ان يكون حسنا فانكار النووي رحمه الله على الترمذي تحسينه معترض هذا انكار معترض وقال الذهبي رحمه الله واقوى من جهه الحديث التجربه الفقهاء رحمه الله وذكر المعودين الشافعي ان بعض اصحاب الحديث رحمه الله خرج لهذا الحديث 120 طلقا وقد روى نحوه او روي نحوه عن عليهم عند احمد وابي داود والنسائي وابن ابي شيبه وابي يعلى وابن سار والذهبي رحمه الله جميعا حذيفه عند الذهبي قال ابن ابي حاتم وابن القطري وعن عائشه من فعله صلى الله عليه وسلم عند احمد وابي داود رحمه الله وقد ذهب الى الوجوب ابو هريره والاماميه وذهب الجمهور الى انه مستحب فقط تمام لما قيل لك فتوى المعتاد عند اهل السنه ما حدش شاكل عشان الوجوب خالص وذهب الروايه عن ابي هريره الله اعلم ما حدش شاكل تمام والاماميه كتبوا غير معتاد الاماميه الشيعه رافضه من قبل الكلام ده يقول ذهب الجمهور ان هو عامه الفقهاء اهل السنه سلما وغلط الى القول بانه مستحب فقط قالوا هذا الامر المذكور في الحديث السابق مصروف على الوجوب بحديث ان ميتكم يموت ظاهرا فحسبكم ان تغسلوا ايديكم تمام ويحديث ابن عمر هذا كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل اخرجه الخطيب رحمه الله عن ابن عمر وصحح ابن حجر اسناده ولما وقع ولما وقع من الفتيا من الصحابه لاسماء بنت عميس امراه ابي بكر رضي الله عنهما لما اسالته فقالت له ان هذا اليوم شديد البرد وانا صائمه فهل علي من غسل من السيدوسه قالوا لا رواه من يكون في الموطا وهذا الاسناد الحسن تمام غسل الاحرام من الاغتسال المستحب قال للإحرام مستحب أن يشرع الغسل للإحرام لحديث ذيل بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل تجرد عنه لإهلاله أي لقوله لبيك يعني هو يهدي العمر في الأمر تجرد لإهلاله لأن لا تعليه يعني بسبب ذلك تمام رجل أحمد والطبرقي والبيهقي والطبري الطبراني حسنه في الكلية وضعفه غير كالعقاري من عن وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب البدوي في اسناده قال ابن ملقي في شرح الجهاد لعن الترمذي رحمه الله حسنه لانه عرف عبد الله بن يعقوب اي عرف حسنه. قل عنه حسنه لانه لا يقال احنا ضعفناه ليه؟ ضعفه انه هو ما تبقاش انت ما تعرفش لا يعرف وفي الباري عائشة عند أحمد رحمه الله عن أسماء أحمد الله تعالى عنها يعني المسلم رحمه الله وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الممنوع وقال الحسن البصري ومالك إنه محتمل كان محتمل الإيه؟ يعني هذا الغسل لدخول مكة تمام؟ هذا من الأدب لإشارة مكة حتى لو يغلب النسك تمام؟ ولكن طبعا يشرع للغاب عنها ثم دخل إليها أن يدخل أو أن يدخل متمسكا محرما حتى لو كان ولدخول مكة حرص الله تعالى بما أخرجه مسلم عن ابن عمر أنه كان لا يدخل مكة فإذا بات به طوى حتى يصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر أن النبي فعله هذا متفق عليه. قال في الفتح قال ابن مسلم الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء. الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عنده في الجهل وقال اكثرهم يجزئ عنه الوضوء. في اختلاف مستحبه ثانيه اختلف العلماء فيها وكلها عشان ثبوت الدليل غسل المستحابه وله صور غسل المستحابه هي مش حرام وقع دمها لكن ما زال النزيف يجري عليها فما حكم غسل المستحابه اختلف العلماء في ذلك وجاءت الروايه صحيحه عن رسول الله كلها في سنن ابي داود وكلها صحيحه على علامه الالباني رحمه الله تعالى. الاول ان تغتسل كل يوم الصحابه تغتسل كل يوم في صفحته في حياته ان شاء الله تغتسل كل يوم تمام. الثاني ان تجمع بين كل صلاتين مجموعتين في غسل وتفرد بالفجر غسلا واحدا ما في ذلك كان ثلاث مرات تمام كده. الثالث ان تغتسل عند كل صلاة تمام ده صعب شوية لكن إن أطلقته فعلا الرواية الأولى والثالثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة التي كانت تستحب ذهبت عن اسمها بتقول النبي محمد قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك تمام إن شئت اغتسلت في كل يوم غسلا وذلك أحب إلي ده أحسن وإن شئت أخرت الظهر وقدمت العصر واغتسلت لهما غسلا وأخرت المغرب وقدمت العشاء واغتسلت لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا واحدا تمام؟ دي الرواية صحيحة عن النبي من فعل من أمر الله أو توجيهه على سبيل الترشاد والنهي للوجوب والفرض لهذه المرأة الصحابية المستحاضة وهي مذكورة. بعض الروايات الصحيحة عنها فكانت هي تغتسل لكل صلاة. تمام؟ فكانت هي تغتسل لكل صلاة. الشاهد من هنا الإغتسال المستحب غسل المرأة المحتضرين غسل استطاع ارتحال المرأة. إذا أدبرت عنك الحاجة تغتسل وصلي. تمام؟ هتصلي إزاي بقى؟ كل صلاتين بالغسل توصل إلى إيه؟ للفجر بغسل واحد أو كل يوم بغسل ولو يعني طافت أكثر من ذلك فبعد لا يحرج لا يحرج أبدا. تبي بهذا الخلق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.